بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة عايزين فيها تبقى عقولنا منورة احنا في حلقات بنقول خلوا قلوبكم منورة احنا النهاردة عايزين تبقى عقولنا منورة وعشان العقل ينور لازم يبقى فيه نوع من أنواع المعرفة الحقيقية والعلم الحقيقي وعلشان أحصل على المعرفة والعلم الحقيقي اللي هيريحني يمين إن احنا ناخد من أمور الدنيا وعلم الدنيا لكن في علم احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده قلنا إن ده علم هو علم إحياء القلوب وفي علم قوت القلوب إحياء القلوب هو العلم عن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله التوحيد الثبوت اللي هو أنا أثبت لله سبحانه وتعالى ما ثبته لنفسه وتوحيد أفعال وأن أنا أعمل حاجات ربنا سبحانه وتعالى قال عليها من ضمن علم قوت القلوب اللي هو الذكر والعبادات والصلاة وفي علم داء بقى في علم داء للقلوب وفي علم دمار وهلاك للقلوب خلينا احنا بنقول ان العقل بينور بالعلم الحقيقي والعلوم زي ما قلناه ولنا حلقات كتيرة في شرح الامور ده الامر ده لكن خلينا النهاردة نتكلم عن حاجة بتسبب فعلا مشاكل مشاكل مع النفس مشاكل مع العلاقات مع الاخرين مشاكل مع الزوج مشاكل حتى مع الابناء يعني المرض العقلي والنفسي اللي هنتكلم عليه النهاردة ونحاول إن شاء الله نشوف أسبابه وعلاجه بيبقى يعني متعدي الضرر يعني مش على النفس بس لا كمان على أقرب الأقربين حتى الأحباء زوج أو أولاد أو عيلة الوسواس أسبابه وعلاجه وأنواعه والتصرف إزاي وإيه ممكن اللي يطلعني بصوا يا جماعة في بداية الحلقة أنا مش بتكلم عن الوسواس القهري المرضي اللي لازم له علاج وكيمياء المخ متغيرة ولازم له أدوية ولازم مش عارف علاج الاكتئاب ده جزء أو ناخد مثلا حاجة تزود هرمون السيروتونين لا أنا بتكلم على المرحلة الأولانية أول ما بتيجي الأفكار وأول ما بيجي الأمر وبتقع في وسواس حقيقي وفي حاجات أنت ما كنتش متخيلها أن هي من الوسواس أو أنت ما كنتش متخيلة وهتفوجئ النهاردة في الحلقة أن دي من حاجات الأفكار اللي بيعملها الشيطان خلينا متفقين كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يسميه الشيطان خلينا متفقين ان عدونا الاول هو الشيطان انا بتكلم على مرحله ما قبل الايه التحاليل المخبريه والكيمياء المخ اللي متغيره ولازم لها ادويه انا بتكلم على المرحله اللي قبل كده تعريف الوسواس هو ايه قال لك نوع من الاضطراب مرتبط بالقلق الافكار كلها مخاوف وافكار ومخاوف اصلا مخاوف غير منطقيه واحنا قسمنا قبل كده قلنا مخاوف حقيقيه ومخاوف وهميه حاجات وسواسيه بتؤدي لتصرفات قهريه للاشخاص الشخص المصاب بالوسواس بيبقى عنده اضطراب اسمه اضطراب الوسواس القهري ودي مرحله متقدمه شويه احيانا بيكونوا واعين للتصرف اللي هم بيتصرفوا والوسوسه اللي هم بيعملوا والوسوسه والتصرف ده بيكونوا غير منطقيين تمام بيحاولوا طبعا يتجاهلوها او بيحاولوا ان هو يغيروا من التصرفات دي بس ما بيفلحوش قوي المحاولات دي بتبقى يعني بتشتد وبتبقى ضيق وقلق اكتر لو انت حاولت ان انت تغيرها او ان انت تقول له غير التصرف اللي انت بتعمله ده التصرفات القهريه بالنسبه لهم بتبقى الزاميه وده هنقول عليه الامر العقلي اللي عندهم وبيجي بقى طبعا هو عايز يخفف عنه الضيق اللي هو حاسس يقول لك في حاجه طبقه على صدري كده لكن الوسواس بيتمحور اصلا في موضوع معين مثلا تبص تلاقي معظمهم الخوف مثلا من عدوى الجراثيم النظافه الوسوسه ذات نفسها في التنظيم او الاوفر سينج التفكير الزايد بس السلبي طب في اعراض للحاجات دي؟ انا هقول لكم الاعراض المرضيه اللي قال عليها الدكاتره، وهقول لكم الاعراض النفسيه اللي احنا هنتكلموا فيها النهارده. اعراض وسواسيه افكار، تخيلات متكرره، تبص تلاقي عند كتير جدا، او حاجات لا اراديه مثلا، الدوافع ذات نفسها بتبقى دوافع لا اراديه، لا تتفق تماما مع اي منطق، ما فيهاش منطق اصلا. بيبقى منها اعراض الخوف زي ما قلت لكم، من الاتساخ او التلوث، تلاقيه بيغسلوا ايديهم لدرجه يعوروا ايديهم وجلدهم من كتر الغسيل. الحاجه للترتيب مثلا، او ان دايما منظم ومش عارف الحاجه دي لو اتحركت 3 سم مشكله، ودي لو اتحركت 1 سم مش عارف ايه. عنده رغبات عدوانيه، ده برده من ضمن الحاجات. افكار وتخيلات ممكن تتعلق مثلا بالجنس، او خوف من العدوى مثلا، بيصافح الاخرين فما بيسلمش على حد ابدا، ولابسه على طول معاه المنظف في ايده، وعلى طول معاه مش عارفه الحاجات بتاعت الديتول في ايديها، دايما يبقى خايف يلمس الاغراض، او ان هو يلمس حتى يتلمس من قبل الاخرين. بيبقى عنده كمان شكوك حوالين الباب، قفلت الباب ولا لا، الباب مفتوح، الفرن ولا لا، ودي طبعا لها تفسير تاني برضو نفسي اقول لكم عليه. لكن في افكار، ودي الكارثه بقى، ان هو بيسبب اذى للاخرين، او تخيلات ان هو مثلا هعمل حاجه في عيالي، هموت عيالي، هعمل ما اعرفش ايه، هيسيبهم اذى ابناء الشخص اللي هو بيتخيل اصلا، اللي هو عنده وسواس، او رغبه ان هي مثلا تصرخ، تقول لك جاي وقت كده عايزه تصرخ كده في وقت ملهاش اي مناسبه على فكره، او مثلا ان هي بتمتنع مثلا ان هي تبقى تكون في مكان معين او وضع معين، كل دي وساوس. او المصافحه زي ما قلت لنا، عندها تخيلات متكرره، او موضوع الصور، عندها صور إباحية أو صور إباحية في دماغه، مش عارفة التهابات الجلد، قلت لكم بتيجي مثلا من إن هو بيغسل إيدها كتير، بتغسل إيدها كتير أو بصورة يعني غير طبيعية في الأمر. بيبقى في حاجات كمان في الجلد برضو نتيجة المعالجة، بتعالج بقى الالتهابات، فيبقى كده حاجات في تساقط الشعر أو الصلع الموضوعي، بص لأن هما بينتفوا الشعر وهم قاعدين، تقعد مقطعة الحتة دي أو مقطعة الحتة دي. طيب في اسباب للوسواس؟ طبعا في اسباب، في عوامل بيولوجيه زي ما قلت لكم، بتغير كيمياء الدماغ خالص، ودي طبعا محتاجه علاج. وفي عوامل وراثيه، وفي عوامل لنقص هرمون السيروتونين اللي قلت لكم عليه، وفي عوامل خاصه بضغط العمل او القلق او التوتر او الحمل ساعات في بعض الاحيان. العلاج اما بيكون نفسي او دوائي. النهارده زي ما قلت لكم انا بتكلم عن الوسواس اللي قبل مرحله الدخول في المرحله القهريه المرضيه، اللي بتحتاج دواء، بتحتاج فحوصات وتحاليل مخبريه وطبيب نفسي يتابع الحاله وادويه بتتاخد. النهارده انا هتكلم على المرحله الاولانيه اللي معظم الاسئله اللي بتجيلنا فيها ومعظم الناس بتبقى واقعه فيها بس مش واخده بالها، ازاي الحق نفسي ونلحق نفسنا ونلحق اللي حوالينا لو اتعرض لنوع من الاسواس افكار او كده. هنقول الانواع برده النهارده، هنتكلم مع بعض في عنها. في البداية صفات الشخصية الوسواسية لها صفات، حب روتين زائد تدقيق وملاحظة غير عادية. تدقيق وملاحظة ده حلو، وان انا ابقى عندي تدقيق ده شيء جيد، لكن على الامور التافهة هي دي المشكلة. اعرف زوجة بتطلب الطلاق ومصرة على الطلاق، عندها وسواس بسبب ان زوجها معلقش المفاتيح، فعلقت المفاتيح وسابها على مفرش السفرة اللي كله خرز وكريستال وعوج المفرش، طلب طلاق عشان كده. يعني شوفوا لدرجة ايه، حب روتين زائد وتدقيق في حاجات تافهة، او التدقيق وملاحظة الامور التافهة، مثلا هو فلان ده كان بيقول ايه، والعبارة اللي قالها دي معناها ايه، وانت تقصدي منها ايه، والتلابس جديد ليه، قال لا وصرف فلوس على اللبس الجديد ومتشيك ليه وحاطط برفان ليه، بس يبقى اكيد في حاجه. وسواس حتى على الحاجات وتحليلاتها في امور تافهه ومش حقيقيه. من سمات الشخصيه برضو الوسواسيه انها بتكون شديده التانيب لنفسها، دايما جميل ان احنا نانب ضميرنا يدفعنا العمل وجلد الذات، بس مش الجلد اللي يدفعني للتقاعد، او ان انا اقوقع نفسي، او ان اهتز ثقتي في نفسي، لا، ان ده بيبقى باوفر قوي، زياده، انا اذيت فلانه بالكلمه دي. انا جميل انك تكون مراعي المشاعر، بس مش اوفر قوي على نفسك كده، انا اكلت كتير وخدت حقهم في الاكل، انا مش عارفه خدت طبق اختي ما اعرفش ايه، انا اتكلمت يا ريتني ما اتكلمت، يا ريتني ما قلت كذا، يا ريتني ما عملت مش عارفه ايه، كل دوت يعني عارفه انت اللي اوفر، مش طبيعي. يعني حلو ان احنا نبقى مراعين لمشاعر الاخرين، لكن مش حلو ان انت تبقى بزياده على نفسك وبزياده قوي لدرجه ان انت تحزن وتوصل لمرحله اكتئاب او وسوسه من كل كلمه انت بتقولها. كمان الشخصيه الوسوسيه بيبقى فيها ما بتحبش تكاليف، يعني ما تقولهاش اعملي، وانا هقول لكم وهفسر لكم الكلام ده، يعني تيجي تقول لها اعمال شخصيه مثلا، لا هي شخصيه قاسيه غضوبه دايما، ما هيش عايزه حد يكلفها، مش عامله اكل، مش منظفه البيت، مش عامله، ما تكلفونيش بقى أعمال. الاعمال، سايبه اولادها وسايبه بيتها وسايبه حالها، وكمان للأمر ممكن يتطور عندها ان هي حتى ما تنظفش، مش البيت لا تنظفش نفسها هي شخصيا، وتبقى موضع اذى الاخر. عايزه اذيكوا بقى، فاذيكوا بايه؟ بمنظري المبهدل وشعري المفكوش ومعرفش عدم ايه. ده مرحله من المراحل. سماتها كمان ان بيبقى الشيطان موسوس لها يا جماعه. مش وسوسه الشيطان، احنا قلنا الوسواس اصلا بيبقى مش الشيطان، ودي مرحله اوليه. لو سبت نفسي او لو لقى الشيطان هوى نفسي قوي جدا في النقطه دي، بيضطر ان هو ايه يضغط عليها. ممكن يتلاقيها وسوس لها في نقطه الايه؟ الامان. يعني ايه الامان؟ بيغيب عنها الشعور بالامن والامان، كل اللي حواليها خايفه ومضطربه وقلقانه متوتره، حاسه مفيش امان لا مع زوجها، تقول له انت هتطلقني، انت هتسيبني، وتيجي احلف على المصحف كده انك ما هتسيبني، احلف كده انك مش هتتجوز عليا، انت هتطردني بره البيت، طب اروح فين؟ طب انا خلاص خدت الحكم وخدت الامر وبنت عليه نتائج، مش حاسه بالاستقرار معاه. كمان دي من سماتها. كمان في سمات للشخصيه الموسوسه، بيبقى دايما مرتبك ودايما عندها توتر لما يحصل امر مفاجئ، حتى لو كان معدل الذكاء عالي او متوسط على فكره، اللي بيرتبك وبيبقى مش عارف يتصرف. الشخص الموسوس عاده بيبقى بيجي موقف مفاجئ بيحس بالعجز، حتى لو كان ذكي، حتى لو كان ذكي. طب له اسباب؟ يعني الحاجات دي لها اسباب ولها يعني اسباب. بصوا، اسباب وراثيه، انا كنت كاتباها لكم هنا، اسباب وراثيه. يعني عاده او التربيه مثلا، الاسباب الوراثيه هو في عيله كلها كده، او اتربى على ايد التربيه، اتربى على ايد ابا وام بيبقوا موسوسين. موسوسين ومهووسين بالنظافه، واحد ماشي بازازه الديتول بالمساحه والتانيه بتقرف دي الكوبايه دي، حد لمسها الكوبايه دي مقرفه، لحد مش عارفه شرب هنا، لا مع ان سبحانك يا حد شرب قبلي، مع ان سقر المؤمن شفاء يعني، ده ولو دبانه وقعت في العصير ولا وقعت في البتاع بتغطسها تاني وتطلعها وتكمل شرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان جناح فيه داء والجناح التاني فيه دواء، فنقصة او لو لقمة وقعت ده انت بالطهارة قمتوا عنها الاذى وكلها عادي، لكن ده موسوس، لا ده اتمسكت، لا الشوكة دي، لا ده ايه يا بنتي، في ايه، في تعبين طالعة من بق اختك، مش هتعمل، لا يعني الدنيا مش قوي كده يعني. والطيرة شرك، الطيرة ان انا بتطير من امر ولا مش عارفة موسوس، لا ده شرك. من ضمن الحاجات الامور البيولوجيه زي ما انا قلت، اللي هي تبقى تغيير مخ كيمياء الدماغ. كمان قبل بس ما اقول لكم الفرق، انا عايز اقول لكم بقيه الاسباب كمان. يعني احنا قلنا اسباب بيولوجيه واسباب وراثيه والتربيه، في ايه كمان؟ في حاجه اسمها الطرف. الطرف ده بقى اللي عايش فاضي. الناس اللي عايشه فاضيه، اللي مش مشغوله، الناس اللي ما عندهاش حاجه تعمل دماغها ولا تشغل دماغها، الناس الفاضيه دي قاعده ما تبقى موسوسه. شفتي؟ سواء افكار او وسوسه صور ذهنيه، هقول لكم كل الانواع دلوقتي، عنده جميع الانواع بتوع الوسواس محطوطين فيه، عايشين نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، اللي الصحه والفراغ، الفراغ ده كارثه، فلازم يشغل نفسه. الطرف من الحاجات اللي بتسبب الوسواس. كمان من ضمن الحاجات الاوفر سينك، التفكير الزايد او الاسراف في التفكير. عندي مشكله، جميل ان انا افكر واحلل واشوف، ادي اسباب، ادي نتائج، ادي حلول بديله، لكن قاعد ليل ونهار بفكر، دي كارثه. قاعد ليل ونهار بفكر نقطه من اول السطر ونقطه من اول الحياه من 10 سنين، وتفكير سلبي تفكير سلبي تفكير سلبي، يجيب له وسوسه ويعمل انفصام ويعمل اكتئاب ويعمل امراض نفسيه. طب خلونا كده نقول الفرق بين المريض العقلي والمريض النفسي في مسألة الوسواس بس، يعني ناخد الجزئية دي بس. المريض النفسي يا جماعة عارف ومدرك تماما ان ده شيء تافه، ماشي؟ ده المريض النفسي تافه، وانا مزعلة نفسي ليه؟ على حاجة تافهة، هي عارفة كده، ومع ذلك بيستمر في التفكير ده اللي هو التافه ده اللي بيضايقه، وبتفعل معاه بقى وبيتضايق وبيبكي وبيتضايق وبيبقى مكتئبة وتبقى حزينة. طب ما انت عارفة انه تافه. ده المريض النفسي ان هو عنده الوسواس بيبقى عارف. المريض العقلي بقى لا، دي مرحله عاليه محتاجه دواء عقل على طول. المريض بس ان شاء الله احنا هنحاول ناخد النهارده حبه من تغيير الادراك عشان العقل يفهم، ما انا لو غيرت الادراك القناعات هتتغير، القناعات هتتغير، السلوك هيتغير. طيب المريض العقلي ايه اللي بيحصل له؟ لا ده مقتنع تماما ان ده حاجه حقيقيه، وبيحاول يقنع الاخرين بيها، هو مقتنع ومصدق وبيقنع الاخرين، انت ام فاشله، انت زوجه مهمله، انت زوجه نكديه، وبيحاول يقنع الاخرين، ده امر حقيقي وخطير. صاحب الوسواس العقلي دوت اللي بيبقى الامر عقلي في دماغه ده، بيحاول جاهدا انه يهمل الافكار ديت، بس مش بيحصل. الافكار والخيالات والتخيلات اللي هي عنده ديت يحاول ان هو يعدلها، لا ما بيعدلهاش، الحل ان هو يعدلها بافكار مضاده. ودي طرق من طرق العلاج اللي احنا هنقولها لما نتطرق ان شاء الله للعلاج، هقول لكم ازاي ان هو يعالج الامر ده بحاجه، بشيء مضاد الفكرة اللي هو قال أنا خايفة يبقى عندي أمان مع إن الشخص مع الشخص ده أو مع زوجي أو مع عيلتي، مع إني عند الله سبحانه وتعالى له اسم الصمد. وخلي بالكوا تاني، أرجع لأول الحلقة أنا قلت بتكلم على الوسواس اللي خاص به الشيطان وعلاج الأمر ده إن أنا أعرف عن الله واستعيذ بالله من الشيطان. مين الله؟ له أسماء وصفات وأفعال لازم أفهمها وأعرفها عشان أجابه بيها الموقف. ما أناش عارفة يبقى مش عارف أجابه. اللي بتقول أنا ما عنديش أمان، أمان إيه اللي بتدور عليه وأنت عندك الله الصمد اللي بتتكئ إليه في قضاء الحوائج؟ ده معنى اسم الله الصمد في حوائجك كلها، يعني الزوج ولا الأولاد ولا الدنيا ولا فلان ولا علان، هو الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو ده ليا صمد التجئ اليه، ربي دايما معايا. يبقى ليه اتضايق من فلان؟ وليه ما يبقاش عندي احساس بالامان؟ يبقى الامر فكر وعقيده وايمان وادراك. اه ما انا عارف بس ما بتعملش، هو ده اليقين بقى عندي. لازم يكون عندي فكر يقيني بيذهب بالفكره التافهه اللي عندي دي او الوساوس التافهه اللي جايه. تعالوا بقى نعرف انواع الوساوس، تمام؟ عشان ما تقعدش ايه كل واحده تقول لي ده لا ده وسواس. اسمعي، اول حاجه عندي اولا وسواس الافكار. عارفين وسواس الافكار ده ايه؟ عباره عن فكره معينه بتسيطر على المريض كده وتحط في قلبه وفي عقله سيطره تامه، خايف من شيء معين او متعلق بشيء. عارفين كده المتعلق بالاشياء والمتعلقات والكلام ده لا وحس جدا. مثلا متعلق بشيء معين زي ايه؟ زوجة بتخاف على زوجها، خايفة يتجوز، خايفة يمشي، خايفة يسيبني. الفكرة مسيطرة عليها والشيطان مسيطر على عقلها، عارف فيضغط عليها، يضغط على الألم ده. بيقول لك اللي عنده ألم عصبي الشيطان بيضغط على الألم العصبي عشان تفضل عيان، يفضل يوسوس لك ويخوفك ويحزنك لأن هو ده عايز كده يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ها؟ وإيه كمان؟ ويحزن الذين أمنوا ويخوفونك بالذين من دوني، هم بيخوفك لكن لا، وعايزك تعيش الهم. لو حصل كذا هعيش فين؟ طب وهعمل ايه؟ ولو الجوز بقى مش خلاص اتجوزت الراجل وخلفه وخلاص وهيضيعني وتضيع انت نفسيا، انت اللي ضايع نفسيا بسبب استرسال الافكار دي. شخص خايف من الفقر مثلا وخايف انه يفضل فقير وخايف كذا، خايف من انه هيتفصل من الوظيفه، خايف مش عارفه يحصل عليه، الفكره تفضل مسيطره عليه. ولو انفصل من شغله هيحصل ايه؟ وانا مش عارفه ايه والظروف الدنيا وكذا، خايف خايف وخايف الدنيا تنقص عليه وخايف ماله هضيع والعيال والدنيا، خايف خايف عنده خوف من الرزق ومن الامور دي. كل دي وساوس من الشيطان. قلت الشيطان بيعمل ايه؟ يعدكم الفقر، وايه كمان؟ يامركم بالفحشاء. كل ده من وساوس الشيطان، اقطعيه. وده اول حل، اقطعي الاسترسال على طول وقولي لنفسك العلم بقى اليقين اللي انا اعرفه في الدماغ ان الله سبحانه وتعالى رزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. يبقى اول ما يأتيني الافكار اللي هو وسواس الافكار اقطع الاسترسال على طول واقول واشوف ايه المخاوف اللي عندي مستقبليه. يبقى الله لطيف، رزق الله رزاق سبحانه وتعالى، حد مخوفني لا الله صمد، الله الوكيل، وفوض امري الى الله. كل الامور دي ده هيتجوز عليا، ده اتجوز خلاص، طب هو ربنا اللي بياكلني وبيشرب هو الزوج اللي بياكل ولا بيشرب ولا الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى خد منك، مع انه ما بياخدش، ده هو سبحان الله اختبارات كلها والدنيا دار اختبارات وتبقوا عارفين كده. الله سبحانه وتعالى هيعوضك بالاسباب. يبقى اعمل ايه؟ اوقف الاسترسال. ازاي؟ انك تعلمي عن الله، اعلم عن الله سبحانه وتعالى، ونفي الجهل، اتعلم واتعلم واعرف وادفع الفكره السلبيه عندي دي. في وسواس اسمه وسواس المرض. تبص تلاقي عندها وسواس، خايفه من المرض، خايفه يصيبني المرض، ده فلان في عيلتي كان كذا وانا خايفه ما اعرف ده فلان وبعدين هيجي لعيالي بقى، ولو اتجوزت واحد ما اعرفش ايه ده. وانا بتقول لك انا هعمل موضوع الجينات والدي ان ايه، انا لو اتجوزت واحد شعره بني وانا شعري بني فاتح فهنجيب عيال شعرها اصفر، او لو مش عارفه عنده مرض في عيلته وتسال على التاريخ، ده وسواس مرض. جميل ان احنا نعمل اختبارات قبل الزواج لكن ما يبقاش اوفر كده. عندي نوع ثالث من انواع الوسواس اللي هو وسواس التعلق، وده كارثه، وسواء التعلق القلبي او العقل كارثه. متعلقه بشيء او خايفه من شيء، واحده بتحب واحد جدا جدا جدا تبقى عامله زي البسكوته اللي بتدوب في الشاي، دابت خلاص، لا دايبه في ده مش صح. وقلنا الحب المرضي، الحب اللي هو عامل احنا واتنين روحين في ازازه، ده مش صح. لازم ان انا اللي هو حب الصح، او بتحب ابنها جدا فخايفه عليه فدللته فبوظته فطلعته ابن معدوم الثقة، او لو ابني كبر وهيتجوز بعيد عني، او لو اتجوز واحده وحشه بقى وهتيجي تعمل فيا ما اعرفش ايه، طب اعمل معي. طب لو منعوني عيالي، طب لو منعني زوجي، طب اعمل، طب لو مراتات اولادي بقى هيعملوا ايه ولا الزوجات هيعملوا ايه؟ تفضل كده تركة نفسها ما شاء الله انا كبرت وعايز كل ده منين يا جماعه، وهل هعمل كل ده من الشيطان، كل الحاجات ديت من الشيطان. الله سبحانه وتعالى هو اللي بايده اللطف كله، ويبقى عندك يقين ربنا هياتي بيهم ما تخافيش مش هيحرمك منهم، بس ما يبقاش عندك الوسواس التعلق. العلاج قطع الاسترسال الفكرة على طول، ده استرسال باطل، ما تسترسليش في الأفكار خالص، وخلي عندي يقين قلبي بالله، وإن أنا أعلم عن الله ويبقى عندي يقين. علمت أما أنا مدركة وأنا عارفة برضو ربنا كذا، بس ما عنديش يقين وأكرر تاني، لازم يبقى عندي يقين في فعل، يقين في موعود الله. صادق يا جماعة، الله صادق، الله اسم الله المؤمن معناه إنه بيصدق عباده ما وعدهم، فالله صادق. في حاجة كمان من أنواع الوساوس اسمها وسواس الصور الذهنية، ده بقى الإيه ربنتينا كبيرة جدا جدا، الشخص اللي بتسيطر عليه صورة معينة بشكل مستمر جدا، فعل، قول، ضربة، لمسة، ريحة معينة اقترنت بموقف سلبي مثلا، فبيكون صور عنده. وعادة بتبقى الوساوس يعني مش بالحاجات الخفيفة اللي بقولها دي، لا بتبقى عادة بصور عنيفة أو صور فيها مثلا حوادث أو جثث أو دم أو قتل أو ارتبطت بالأمور دي، بيستمر في أنه يفضل يتخيلها يتخيلها، وعايش في الأمر وعايش في نفس الحسيس اللي موجودة دي، وهي مش موجودة دلوقتي، بس بتطرد الصورة دي دايما دايما في مخيلته، ودايما يعني ما يعني لا يبقى عنده راحة بال، وما عندوش ولا يستمتع بالحياة ولا أي لحظة فيها صفاء بيعيش. نعمل إيه؟ نقطع الصور ديت، صور اقطعيها ولا تسترسلي فيها. أنا عايز أقول لكم على حاجة كمان، ممكن علاج للأمر ده، وخليني أعملها لكم كده في دقيقتين معلش، خليني أعمل لكم تدريب جميل جدا جدا. لو في صورة معينة التقطت في دماغي أو موقف معين أنا عايشاه، خلينا أقف هنا وأشرح لكم وأقول لكم إزاي لو عندي صور ذهنية، عندي صورة ذهنية لمنظر بشع أو منظر يخصني أنا، أو عندي صورة ذهنية سلبية لكلمة قالت لي أو لضربة لزغدة أو لنظرة عين واقترن معاه أمور. إحنا بنعمل تدريب هحاول أعمله بأقل درجاته، لأن طبعا لازم يعني لما يتعمل تبقوا وش وش تبقوا قدامي كده، ومنصحش حد أنه يعمله لوحده، اسمعوا بس الفكرة وكده. الصورة دي بتبقى صورة كبيرة قد كده، كبيرة كده ملونة في قلب الدماغ، عاملة بصوا بقليلة في النافوخ، ملونة فيها الشخص اللي أذاني، فيها الموقف اللي مضايقني، فيها إيه أنا فاكرة كمان كنت لابسة إيه، وفاكرة اللون اللي حصل، فاكرة كسرة الكوباية، فاكرة مش عارفة الحادثة بالشكل الفلاني، فاكرة الأذية بتاعت الكلمة، عايشة صورة كبيرة ملونة بارزة كده، بارزة مجسمة في قلب الدماغ. أنا عايزة أشيل الصورة دي، اما بحب اشيل الصورة دي بحاول اجيب لها حاجة استبدال، تمام، لصورة تانية. اي حد ممكن يعمل يختار اي صورة، ايه اللي ممكن الصورة اللي تريحك؟ والله صورة البحر مثلا، أنا نطلع مثلا استلي على البحر مثلا، او ناس تقول لك لا انا عندي صورة الكعبة ما بين المقام مثلا او الباب الملتزم، او انا عندي مكان الخضرة الروضة الشريفة اللي هو السجاد الاخضر عند النبي عليه الصلاة والسلام، او حد يقول لك لا السجدة او المكان اللي بتقيم فيه القيام، واحدة تقول لا حضن امي، او واحدة تقول لك المصحف. الصورة اللي بتحبيها، خلينا اشرح لكم في دقائق. الصورة اللي بتحبيها دي اكبرها وافضل فاكره نفسي فيها، وشوفي نفسك كده، انا عندي الكعبه اللهم بارك، وبدعي وبدعي وبعيط وماسكه باب الملتزم وخد اليمين على الملتزم وجايه بقول له يا رب سامحني ويا رب كذا، او ساجده عند الكعبه وعمال عاد بقى وما شاء الله والمطر نازل بقى وانا يغسلني يا رب بالماء والثلج والبرد، وناس ثانيه تقول لك لا انا في جنينه كلها زهور واوراد وريحه حلوه، انا قاعده على المرجيحه وقدامي بحر جميل والعصافير اي حاجه. اختاري صوره حلوه، افضل دايما بكرر الصوره الحلوه وصغر الصورة التانية، لا مش صغيرة خالص الصورة التانية، طيب بقى هي ملونة خليها أبيض وأسود، بلاش ملونة، وكبري الصورة دي، شايفة الموج، سامعة مش شايفة عشان أنا بصرية فبقول لكم شايفة، سامعين صوت الموج وشايفين الموج وهو بيتحرك، سامعين العصافير، شامين الريحة الحلوة، قد إيه حال قلبك وأنت ساجدة ها؟ وأفضل أكبر الصورة دي وصغر الصورة دي، وأكبر دي وصغر لحد ما تروح. طبعًا بتحتاج تدريب ومحتاج موقف تانية، بتاخد تقريبًا بتاع حوالي أكتر من نص ساعة لساعة إلا ربع، بس طبعًا مش وقت برنامج، لكن دي الفكرة. فما يبقى عندي صور ذهنية أصغر الصورة دي وأكبر صورة تانية بديل. المخ بيعمل إيه؟ حفظته ومعني ولا لسه ما حفظتوش؟ المخ ما بيفرقش ما بين الحياة والخيال، فلما بكبر صورة هي مش موجودة بس أنا مخي اللي اخترعها، ها بكبرها وأصغر التانية تصغر تحت ما تبقى نقطة، وبعدين أحطها في الصندوق الأسود يلا خلاص عايز أشوفها. هو ده يبقى وسواس الصور الذهنية الوحشة، بستبدلها بحاجة كويسة، حاجة تشمل الحواس كلها، حاجة حلوة شايفاها سمعاها، سمع صوتها، شم ريحتها ولمساها، وبضحك وانا شايفها. تمام كده. عندي نوع كمان من انواع الوساوس، هي وساوس الاكترار. يعني ايه؟ ان انا اقعد افكر بقى في الاشياء اللي مضايقاني من 200 سنه، الشريط من اوله خالص، وانا طفله حصل لي كذا، طفوله مشرده، وعملوا فيا وقالوا لي كذا وكذا وانا طفله، عارفه شوف عملوا فيا ايه، وعلم عمري ما جالي شوكولاته ولا عصير، ولا حد جاب لي حتى مش عارفه، واحده تقول لك عمري ما جالي عروسه، وانا عايزه عروسه لعبه، تبقى كبيره كده وتقول لي زوجي انا عايز، هات لها يا ابن العروسه ابوس ايديك، هتلاقيها عشان هي ما جاتش من صورها، وسد لها الخانه دي. تمام. او شفت لما كبرت وبقيت شابه حصل لي ايه، وشفت لما اتخطبت عمل فيا ايه، جايبه ولما اتجوزت حصل لي كذا، وبعد ما اتجوزت بقى ومصبت السودا شفت اهله وشفت بيعاملني ازاي وشفت اهلي بيعاملوني ازاي، وتبدا شريط الذكريات المنيل الاسود ما بتنساهوش. هنا الشيطان يجي يعمل ايه؟ الوسواس الخناس ده بيتلعب بيها وبافكارها ويعيشها بقى الحاجات الوحشه دي. والحل طبعا انها تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ده شيء اساسي. تقول لك ايه ده، انا زوجي داخل عليا، شوف ازاي ده داخل وانا نوياله، وتبقى حاطه بقى، يجي يقول لها ازيك حبيبتي سلام عليكم عامله ايه، تقول له حبيبتك فين، انت ناسي اللي جرى، هو انت ناسي انت عملت فيا كذا كذا، هو انت ناسي مش عارفه، وتنتفغ بقى، تنتفغ من الغضب. او تيجي تقول والله وزوجها من ليله الدخله عندها موقف سلبي، اتطلقت وسابت 5 عيال، سابت 5 عيال لزوجها بسبب استرسال في الوساوس الاكترار ديت، صوره ذهنيه سلبيه من ليله الدخله، هو اخطا فيها ولا قال لها كلمه فيها، فضلت تسترسل فيها 10 سنين، عمر زوجها كان 10 سنين، وسابت له البيت وسابت له العيال 5 عيال. لا، اقفلي الباب ده خالص، سدي الفكر ده، سدي الوساوس ده، واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. يعني الامر ده كارثه انك انت تسيبي نفسك. نقطه الاول السطر، انا عايزه اقول لكم لما عاده بيبقى في النساء، لكن في الرجال صعب، لما تلاقي راجل دايما فاكر لزوجته ده انت نكديه، ده انت اهلك عملوا فيا ليله الدخله، ليله الفرح وعشان يكتبوا القايمه، وشفتي لما ودوني على 200 قايمه، وشفتي لما عملوا كذا وشفتي كذا، والراجل جايب ايه؟ يعني جايب من اول الامر. لو بنقول النساء عشان دماغها فاضيه ماشيه بتعملها تفكر وعماله تعمل، وحب فرط حب لزوجها فخايفه ان انها تتساب، لكن لما يبقى راجل بالكلام ده مصيبه، عايش بيته في نكد. وجالي مره حاله من الحالات، يعني شاب كان رابع هندسه، بيقول لك مش مكمل، يا ابني هتسيب ليه يا ابني، فاضل لك اخر سنه، ده ترم اللي فاضل لك، وجايب بسبب ان ابوه جايب له المشاكل من اول ما كان في ابتدائي، فاكر لما كنت مش عارفه ايه وعملت ايه في ابتدائي، فاكر مجموعك مش عارف، وماسك وشفت الام بص مهترق ميته وهي صاحيه، ميتة روحها ميتة ومزبلانة عيني كده ومكسورة، تقولك طب هعمل ايه، طب ما عشان الاولاد، بسبب زوج عنده وساوس الاكترار جايب لهم نقطة من اول السنين العمر وعمال ينكد فيهم. ده كارثة الكلام ده، ادفع الكلام ده واستعيذ بالله، واقفل الامر دوت وحاسب عن الواقع. واحنا جايين الدنيا عشان نعيش في كمال؟ احنا جاي الدنيا علشان تبقى الدنيا حلوة وسعادة وما فيهاش غلط يا جماعة؟ الدنيا دار ابتلاء ومحل، اسمعوا واحفظوا، محل اختبار، الدنيا محل اختبار، شوفك هتعمل ايه فيها. مش كل حاجه بيرفكت ولا كل حاجه كذا، مش عيب ان انت تقع ونغلط ونتعلم، ونقع ونغلط وهكذا، لكن كله ماشي اصل لو كنت خد قدر خلاص، خدنا غلطنا انتهينا، مش نهايه العالم يا جماعه، ونقعد عاملين كرباك على البيت وعلى الاولاد بسبب كده. نوع كمان وسواس الطقوس الحركيه، ويعتبر ده من اكتر الحاجات والمنتشر، وده اكتر الانواع الوساوس اللي موجوده ومنتشره فعلا، انك تقوم بحركات مستمره متكرره نتيجه رغبه جواك بتسيطر على المريض. زي ايه بقى؟ الوضوء، تكرار الوضوء، وسواس النظافه، وسواس مش عارفه ايه، يتوضى ياخد ساعه عبال ما يتوضى، او يتقعد نص ساعه وبالساعتين في قلب الحمام بتغسل ايدها وتغسل ايدها، ويا ترى نظيفه ولا لا، او تطلع مش عارف، ومحل النجاسه ده مش لازم، مش عارفه نعمل ايه ولازم نجيب ايه، وتستمر في الغسيل، نظف ولا لا، طهر ولا لا، انا لسه مش طاهره، وبعدين لو ما يطهر بقى مش هتنفع الصلاه، ولو الصلاه ما نفعتش انا كده كافر، استغفر الله، وتفضل بقى في وسواس النظافه ده كتير جدا جدا. الطقوس الحركيه اللي بتتبع اي فكره ده عرض، ايه المرض الاساسي لازم اعرفه، التهابات، تيجي التهابات في الايد والتهابات في موضع الطهر ذات نفسه بسبب الوساوس، اقطعي قومي يلا في ثانيه خلاص، اغتسلي بالماء، نشفي بالمناديل الورقيه، انتهت، انت كده طهرتي خلاص بالتنشيفه دي طهرتي خلاص. لكن بقى واحده تقعد تغتسل من الصبح لحد العصر من الجنابه او من الحيط، ويا ترى انا طهرت ولا لا، ولا كارثه بقى لو لقاء مع زوجها مثلا او علاقه خاصه مع مصيبه سودة عليها وكده، تقول له لا قبل ما يجي مش عارفه إيه، شيل الشعر اللي في مناخيرك، لا حط برفان، لا وحش اغسل سنانك، لا ايدك وضوافرك ما اعرفش فيها، كل ده قبل ما ياتيها، يتعقد مش عايزها خلاص، او تقعد 4 ساعات بعد الجماع وتغتسل، ويبقى كارثة جدا، كارهه أصلا اللقاء وتكره زوجها في اللقاء، ودي كارثة. خلي بالك العلاج في بساطة جدا شديد، إن الشيطان مسكك من الفكرة دي بس بتستعيذي. أنا بتكلم عن المرحلة اللي قبل ما يتحصل فيها تغيير الدماغ أو كيمياء الدماغ. خلي فكرك إن الشيطان ده وسوس لك، ودي أول حاجة. وعلى فكرة اليقين لا يقطع بالشك، انا عندي يقين ان انا متو خلاص، يبقى مش شك ما يقطعوش، ودي قاعده فقهيه لازم تبقي فاكره عارفه الامر ده. الوسواس على فكره بيبقى خطير جدا وما بيقفش الا اذا انت وقفته، لازم وقف هو كده انا هوقف الامر ده. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم كتير جدا جدا، وقلنا حالات كتير من الطلاق نتيجه الوساوس الامر ده. طيب خلاص قطعت وطهرت وده علامه طهري وخلاص، يقول لك مش متوضيه، والله متوضيه مش طب انا اقوم بقى هجيب ركعتين زياده، شوف بعمل ايه، بقطع وبزود، مش هيوسوس. الشيطان ليه بطل يوسوس لسيدنا عمر؟ ها بسبب ايه؟ بسبب ان ما كان الشيطان يجي يوسوس لسيدنا عمر، سيدنا عمر يعمل ايه؟ يقوم جاي مزود الطاعه، يقول لا وانا كل ما اوسوس له زود لي طاعه خليه يعمل بالطاعه مش موسوس له. لما يجي لك وسواس الطهر دوت، لا انا متوضيه وهقوم اصلي بقى ركعتين كمان، وهو كده هيعمل ايه؟ لا خليها ما تصليش، خليها على كده مش هوسوس لها. عندي بقى من أسوأ أنواع الوساوس وسواس الفهم الخاطئ، وسواس سوء الظن، تفهم مواقع، عارفة أنت اسمها المفاهيم المغلوطة، فهم موقف غلط، عندها سوء ظن أو هو عنده سوء ظن، بيفهم الصح غلط والغلط صح، ما هوش عارف أصلا. ده قاعد مع الشيطان، ده قاعد مع الشيطان، معظم الوسوسة بتاعته ديت جاية نتيجة وسوسة الشيطان وأفكار أصلا غلط وسوء ظن في الآخر. مش عايزة أتكلم حد، مش عايزة تتعامل مع حد، مش عايز يروح في حتة، مش عايز كذا، تعبان وجسمه تعبان وجعان، بيقول لك أنا جسمي كله مليان معرفش إيه، مش قادرة، ومزهقان متضايق أو زهقانة ومتضايقة، مش عايزة تعمل أي حاجة في الدنيا ولا حد يعمل لها أو أي حاجة. عندها غلط في المفاهيم، الشيطان بصوا كده حواليها مسيطر عليها بالأفكار ديت. الحل اولا قلت الاستعاذه بالله، استعاذه مع علم اليقين، مش بس انا بستعيذ، لا انا بستعيذ بعظيم، والله سبحانه وتعالى هو العظيم. وتاني حاجه اقطع الاسترسال تماما واقطع الافكار اللي اعملها، ولو كده اقوم ازود طاعه واعمل ايه، اشغل نفسي يا جماعه، اشغل نفسي مع صحبه صالحه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا. اعمل ايه، اروح مع ناس صالحه، اشغل نفسي، عدم وجود ناس صالحه تقول لي كلمه الله في حياتي، حد ذكرني. واحد بيطلق زوجته بسبب ان الاخرين بيكلموه عليها وحش، واحده سايبه زوجها وراح تعمل علاقات زفت، انا استحق ان انا اتحب، انا زوجي ما بيحبنيش وانا استحق ان انا اتحب، وفلان بيحبني فانا هعمل واروح له فلان. شوفوا الدنيا غلط، كل ده وساوس، وكل ده استرسال في افكار خاطئه. يبقى الاستعاذه وعدم الاسترسال. انا النهارده اتكلمت في موضوع الوساوس بكل انواعها واسبابها عشان نقطع الامر ده وما نعملش حلقه تانية وتبقى كلها، معلش طولت عليكم، ناخد فاصل يعني قصير ونرجع بسرعه ناخد اتصالاتكم، فاصل وعد لكم بسرعه باذن الله. طيب خليني ابدا لكم كده بالاسئله اللي على اللايف، نشوف كده الاسئله بتاعتكم. جزاكم الله خيرا يا سيدي واياكم. تردد القناه يا جماعه 12687 افقي. اتكلم على الخوف في ايام الامتحانات، احنا اتكلمنا فاطمه محمد، الخوف في ايام الامتحانات هيقطعوا حاجه واحده بس، ما تناميش، نظم الوقت ومذاكري بس، ودايما اشوف نفسي ان شاء الله في مرحله انجاز، دايما اشوف نفسي ان شاء الله في مرحله النجاح. خدي بالاسباب، واحنا قلنا كتير جدا جدا على اسباب، مجرد بس ان انا اركز في الفتره دي، قلنا التركيز بيبقى بالوقت وبالمذاكره بالالوان، بذاكر العناوين الرئيسيه، الخرائط الذهنيه، الاكل اللي بيساعد، نص ساعه وعشر دقائق بريك مثلا. لكن الاهم حاجه في موضوع الخوف اقطع واقوم اذاكر وانظم وقتي وابتدي، هو ده الحل. جزاكم الله خيرا قلوب بحضرتك الجميله، شكرا. طيب عندنا مش عارفه بو ايه كده بتقول، انا دايما احس ان انسانه مش كويسه خاصه لو عملت ذنب، وخاف كتير لدرجه ان اريد ان اتوقف عن الصلاه. او الذكر، ودايما بخاف. حلو جميل جدا يا ابو حاجه تركي ده ولا ايه؟ دايما الخوف حلو لو يدفعني العمل، يعني انا بذكر الموت واكسره من ذكر هادم اللذات عشان الخوف من الموت يدفعني للعمل، واعرف ان انا جاي في الدنيا وقت مؤقت وهي دي الدار الفانيه، وانا رايح فين؟ للدار الاخره. فالخوف يدفعني، لكن الخوف اللي يقعدني عن العمل هو ده الغلط، او الخوف اللي يسبب لي عدم ثقه او توتر او لقلقه او تحتها في الكلام او عدم قدره على اتخاذ القرارات او جلد الذات وتانيب الضمير لدرجه خلاص مش عارفه اواجه حد ومش عايزه، خايفه اذي الاخرين، ده غلط. لكن الخوف اللي يدفعني العمل هو دوت اللي انا احرص ان انا عليه، وده بيبقى ايجابي بيبقى ايجابي. طيب ناخد عبال ما يشوف لو في اتصالات او ناخد سؤال، معنا اتصال ولا ناخد سؤال من الاسئله العظيمه. ام محمد من الفيوم، سلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام يا دكتور، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك، اتفضلي. معلش هاخر عن حضرتك شويه. لا اتفضلي انا معاكي. انا عندي ولد وبنت، عندي ولد 3 سنين ونص وبنت عندها 2 شهر. تمام. انا ابني مش ودي له الحضانه خالص، بيخاف منها، مش عارفه ليه بيعيط. انت عايزه ليه توديه الحضانه دلوقتي؟ يعني الحضانة. طيب انا عايز اسالك يا محمد وما تزعليش مني، ومعلش خلي بالك طويل معايا شويه، انت بداتي معايا معارف ومفاهيم وسلوكيات تربويه قبل موضوع الحضانه؟ يعني بادئه معاه وشغاله معاه؟ وانا بادئه بس يعني يمكن كتير بس. طيب طيب معايا مش قلتي له ايه الحاجات اللي وصلتها له؟ ها يعني عن الحروف والالوان والحاجات دي. الحروف والوان. طيب في حاجات سلوكية مشيتيها معاه قبل الموضوع الحضانة ده أو الفترة دي؟ لا. عملتيش حاجات سلوكية معاه؟ حضرتك أنا لسه بادئة ويادوب يعني. لسه بادئة. طيب اسمعيني يا محمد، عندك سؤال تاني قبل ما أقفل معاكي؟ معايا يعني. طب اتفضلي. يعني عايزك تعرفيني اكتر اعمل ايه معاهم، اشغل الوقت ازاي؟ حاضر. انا فعلا عندي الوسواس ده اللي حضرتك قلت عليه. الوسواس عندك في ايه تحديدا؟ بالليل بخايف، خايف على اولادي وعلى نفسي من الموت ومن حاجات كتير. خوف من الموت او كوابيس بالليل، حضرتك بحلم بحاجات وحشه قوي. طيب قبل ما اجاوبك قولي لي اخبار صلاتك ايه؟ انا بصلي الحمد لله، بس ايه يعني الاذكار والحاجات دي يعني. الاذكار ما بينه وما بين. طيب اسمعيني يا محمد، اسمعيني هجاوبك الاول على السؤال الاولاني اللي خاص بابنك، واقول لك على شويه حاجات تحف جدا، ومن فضلك من فضلك ورقه وقلم كده عبال ما ابتدي، واكتبي ورايا اللي انا هقوله لك ده. قبل ما تفكري تودي ابنك الحضانه اعملي الحاجات دي. قبل ما افكر اودي ابني بعيد عني وحد غيري يربي الاساسيات، اعرفي ارجوك يعني لو هنأخره مثلا على الاقل 6 شهور و 3 سنين ونص، اقل 6 شهور يبقى يروح على 4 سنين او 4 ونص. حلو، انا من الناس اللي مش لازم يروح في سن 3 سنين ونص و4 لازم يعمل، لا لا لا لا لا، خليكي معايا في الكلام ده عشان احنا عايزين نربي تربية صحيحة، وفعلا اغرس في عيالي حاجات لو فضلوا لحد بعد الجواز يحكي لعياله، ولما يبقى جد يحكي ده كانت امي عاملة معايا في كذا وكذا. بص يا بنتي، اما سألتك ابتديتي قلت انا لسه بادئة في الحروف والالوان والكلام ده. الحروف والالوان دي مرحلة جميلة احنا ماشيين فيها، ممكن ناخد حرف الالف ده وبعدين الونه وبعدين اعمله بالطين الصلصال وبعدين بالرمل المتحرك مش عارفة ايه، وبعدين بالجليتر بقى احط رسمة وبالوان المية والالف ارنب. وايه الارنب؟ بص انا بعمل ايه، بعمل حاجات خاصة بالدراسة، وبعمل حاجات معرفية. ليه؟ لان انت عقل وعين ابنك، انت الكرة الارضية، انت الموسوعة بتاعته، انت جوجل بتاعه اللي هيتتكي عشان تعرفي ده معناه ايه. تمام؟ فانا عايزاك ايه الارنب؟ وده شكل الارنب، وارنب ابيض وارنب عينه كذا وارنب كذا، والارنب بيجري، والارنب حيوان ولا من الطيور بيطير، وتعالى يلا رحلة ميدانية نشوف الأرنب. ها ألف مش عارفة أسد، ياه والأسد بقى وعيال الأسد ومزوجة الأسد وإزاي إن هو بيبقى في عرينه، ويلا بينا نشوف رحلة ميدانية للأسد وبيبقى فين الأماكن بتاعته. بعمل إيه؟ هيستوعب؟ بيستوعب. سن كام ممكن يعني؟ أنا عايزة أقولك إن من 2 ونص بيستوعب وبيبقى عارف وفاهم وحافظ والكلام ده، بيتحفظ. وعملنا قبل كده يعني كان مجموعة ورش كده مع أطفال قبل سن 3 سنين، من سنتين 8 شهور، سنتين 9 شهور، وطلعوا مع الأطفال ل3 سنين، حفظ اسمه وعنوانه وبيته، أسماء العيلة كلها، أسماء ولاد العيلة، ولاد الأعمام، ولاد الخال، ولاد كذا، بيعرفوا. ادام عندي عيل بيعرف انا اهمل فيه ليه. الام مش اكل وشرب ارجوكو، الام مش كنس ومزح وغسيل وده وده شيء اساسي، الام تربيه، الام موسوعه. اول ما بقول اول من 10 ل 12 سنه بتاعك ملعبك، فانا عايزاكي تاخدي الحاجه المعرفيه، يعني بعلم ارقامه يلون ويعمل، يطلع بره يطلع جوه مش مشكله، اعمل يوم اسمه حفل الالوان بقى وبيبقى يوم تحفه جدا والدنيا بتبوظ، شيلي السجاد وشيلي الحاله وحطي مشمع طويل في قلب الصاله ولا المكان اللي انتوا هتعملوا فيه، شيلي شيلي يا حبيبتي واقعدوا اعملوا، ويبقى ده اللبس، ده لبس الالوان. ساعات بيبقى جالهم جواكت او بتاع اللي هي الخاصه بالالوان، في ما فيش خلاص اعملي بقى، هو الطقم ده معروف تمام كده. يبقى انا بعمل امر خاص بالعلم وامر خاص بالمعرفه موسوع. وبعدين بقى نيجي لا هو القلم ده ايه، ده خشب، هو الخشب جاي منين، من الشجره، والشجره نوعها ايه، وانواع الشجره الكبيره والورده والزهره، لازم كل الكلام ده. ده المعرفي السلوكي. ارجوكم من فضلك يا كل ام، وصيه ليكي، ابوس ايدك واحب على راسك، من فضلك من فضلك لازم يبقى لك بصمه تربويه سلوكيه مع اولادك. مين اللي بيعلم اولادي؟ الله الواحد الاحد. مين اللي بيعلم اولادي؟ انت يا بنتي، انت يا بنتي اللي اول بذره تتحط. انت ما تعرفيش، روحي اسمعي، تعالي تابعي الحلقات بتاعه التربيه بتاعتنا، روحي اسمعي في اي مكان اقراي عن التربيه. اعلم اولادي ايه في العقيده، اعلم اولادي ايه عن ربنا سبحانه وتعالى، اكلم اولادي ايه عن النبي عليه الصلاه، احببهم ازاي في رسول الله، ها وازاي يبقوا متعلقين، واقول له علمني رسول الله كذا وعلمنا رسول الله كذا حتى يرضى الله ورسوله. ازاي بقول لك طفل 4 سنين وسجدت سجده شكر لله عز وجل، عرفت منين دي سجده الشكر الا اذا كانت في ام واعيه موجوده. فبحط سلوكيات الصادق وبتكلم عن الصدق، والصدق من الايمان، والصدق لنا عنوان بها الايام مش عارفه ايه بقى، بقول واشرح قصه عن الامانه، وازاي الامانه، وازاي ان انا كذا ولازم استاذن صاحب الامانه، ولازم ان انا اخبط، ولازم لو حاجه لقيتها، وقصص عن الامانه وقصص عن الصدق. والطفل الجميل اللي سمع كلام امه في الصدق، اللهم بارك وربنا نجاه وخلق قطاع الطرق كلهم يتوبوا الى الله بسبب الصدق اللي كان هو فيه. والطفل الامين والامانه تعلي من شان الانسان، وازاي يعرف وقصص وحاجات تحفه جدا جدا. مجموعه الفيديوهات بتاعه قصص بحيه باح موجوده كلها على النت، حاجات تربويه وحاجات جميله وحاجات سلوكيه. الحاجات دي مهمه قبل ما اروح للحضانه وقبل ما اعلمه ازاي يتعلم المهارات الاجتماعيه، المهاره اللي مين اللي جاي عندنا في البيت، ها يقعد فين، واستاذن فين، فضل دخل عمه حبيبي الناحيه دي وانت ماشي، نعلمهم ازاي واحنا ماشيين كذا، ازاي ننظم، خش خبط على ابي علشان مش عارفه، في اداب، في سلم، اسمك ايه، يبص ويتكس، ما ترديشي، استنيه استنى لحد ما اقول لكم اسمه هو عارف، ده مكسوف وماما هي اللي تقول، لا مش هتقول حبيبي انت قول، يلا خش سلم. اعلمه المهارات في التعامل مع الاخرين، لما اروح عند الناس اروح فين، افتح الثلاجه بتاعه الاخرين، اروح مش عارفه ايه، اخد بالك ازاي، كل الحاجات دي سلوكيات لازم الام تعلم قبل ما اروح. وابتدي بقى اكلم مرحله تأهيل 3 شهور ل6 شهور لدخول الحضانه دي تحفه جدا وفيها صحاب وفيها نتعلم كذا والاستاذه، واختار حضانة ايه مؤهلة، المدرسة بتاعتها فاهمة في التربية، مش انت يالا ولاد جاية خد الحاجة بترمي، تقول لك لا انت بترمي، يقول لك ما الاستاذة بترمي، قال بترمي لنا كراريس كده ويالا مش الفاظ يبقى انا اللي بربيه اروح اهدمه، لا اختار مكان. دي المرحلة اللي المفروض ان انا اعملها، والمفروض ان انت تبقي حريصة عليه. وحطي جدول بقى، اسمعي مني بالله عليك يا ام محمد، حطي جدول بقى، انا الاسبوع ده عندي مستهدف سلوكي لابني 1 2، هدعمه بالوسائل، هقول قصه، هسمعه نشيد، هنطلع رحله، هوريه فيديو مثلا، هنرسمه على كرتون، هنعمل مسرح. عمل ايه؟ والله ما هيتنسى، والله ما هيتنسى، ولو راح شرق وغرب انت حاطه الاساس، والله سبحانه وتعالى هو خير ايه، خير حافظ. دي التربيه، لكن اكل وشرب وتسريح ويلا على الحضانه ونرمي وتعالى ويلا نحل واج ولا واج، ولا يعنيني يكتب الحروف، ولا يعنيني يتعلم الف ب ولا الكلام ده قبل ما يكون متعلم السلوكيات. احنا عايزينه يتعلم العلم بالحب، يبقى حابب ان هو يتعلم. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولك يا رب بصلاح الحال. معنا ندى من القاهره، السلام عليكم يا ندى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. انا عايزه بس اخد راي حضرتك، ان انا كنت بحب شخص من 4 سنين، بقالنا 4 سنين تقريبا، ودلوقتي مفيش ما بيننا اي ارتباط رسمي، وانا مش عارفه اسيبه وهو مش عارف ياخد خطوه. طيب عايزه معلش خليكي معايا وسيبوا لي وقت، الله يكرمكم. بصي يا ندى، دلوقتي انت عرفت الشخص دوت عن طريق، عرفتيه على صاحبتك النت الشات، اي عرفتيه ازاي؟ كنا جيران. جيران وابتديتي انك تتكلمي معاه، الكلام معاه خروجات ولا كلام بس؟ لا مفيش خروجات، انا بيت اهلي مش بعرف انجليزي كتير. فهي مجرد كلام متعلق بالكلام والشات والحاجات دي؟ لا يعني يعتبر مفيش شات كمان. امال ايه؟ لا يعني تليفونات من كل وقت للتاني، 10 ايام مش متداول. طيب هو ليه مش عايز يجي ادام هو بيحبك وانت عارفه كده؟ ليه مش عايز يجي؟ بس انا ليا تعليق طبعا على المعاملات، يعني هقول لك عليه، لكن ليه هو مش عايز يجي؟ لا هو مش عايز يجي، هو ظروفه وحشه، ظروفه صعبه، كل ما يطلع من مشكله بيقع في مشكله. ظروفه ممكن تكون مش مساعداه، بيحصل عنده ضربات كتير. عنده ايه؟ بيساعد اهله احيانا، بيحصل عنده مشاكل كتير، بيساعد اهله احيانا. عنده كذا كذا، بيحصل عنده كذا ظرف في حياته، كل مره يطلع من مشكله يدخل في مشكله. احيانا مش بيلاقي شغل دايم يستمر عليه، يروح شغله ويقع من تاني. طيب وانت عايزه ايه يا ندى؟ انا عندي مشكله بس حابه اعرفها لحضرتك. انا مطلقه. بس هم اهله موافقين يعني. مطلقه بدخله ولا مطلقه من كتب كتاب؟ لا مطلقه، معايا بنت. مطلقه ومعاكي بنت، وهو انت هتبقي بالنسبه له الزوجه اول حد في حياته. اول زوجه. طيب اسمعيني يا ندى، ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب. بصي يا حبيبتي، اولا مطلقه ومعاكي بنت، وكلمتي هو جاركم وابتدى يتكلم معاكي والكلام ده. الغلط ان هو اول ما حب يتكلم معاكي، عشان ما نتعلقش. 4 سنين بتعلق القلب، بتعلق القلب، صعب انك انت تنسي. ما بقاش ابقى صادقه، ولا ابقى صادقه لو قلت لك عكس كده. صعب النسيان، وفي كلام وفي ذكريات وفي مواقف سنين، ده بيبقى 6 شهور وبتبقى معرفش، ولا شهرين وتعلقت. فطبعا في تعلق، في تعلق، لكن هو مش عايز يجي، او ظروفه ما تسمحش ان هو يجي. طبعا الغلط في الكلام، عايزك بيخش البيت، والله يا ابو ندى انا وضعي كذا كذا، وانا ظروفي كذا، وانا ان شاء الله ربنا ييسر لي كذا، بس انا عايز بنتكم ودكم جارنا وده عارف. ده خطوه تقول ايه؟ ان ده راجل وده حد جد ان هو يجي. ما جاش ومستني الظروف، هفضل مستنيه. مستني الظروف ومستني اهله، هفضل مستنيه كتير جدا. والدنيا يعني معلش، يعني الدنيا مش هتساعد، وهتفضل دايما الدنيا معاكسه، لان هي الوضع كده. عايزاكي تسالي بس. طبعا خلاص يعني الموضوع ده، انا ادعوك انك انت تنهي الموضوع ولا تتكلمي ولا الكلام ده، وادعي لي يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الخير. لكن انا عايزه اسال سؤال، هو هيجي له، مش هيجي فتره وهيتزوج؟ هل هو سنه دلوقتي وحاله وظروفه معين هو سن الزواج؟ يتزوج، ظروفه المادية، ظروف كذا، الرزق دوت بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اللي عايز يتغنى يروح يتجوز، خذوهم فقراء يغنيهم الله من فضله. اللي عايز يتغنى يروح يتجوز، هو كده الله سبحانه وتعالى حق عليه انه القيم اللي باغي العفة والنكاح وباغي الزواج بنية العفاف وبنية الطهر، ربنا بيعينه، ربنا يعين 3 منهم القيم اللي عايز كده. فانت المفروض ان انت تدعوه للامر ده يجي البيت تحت اي ظرف، المهم يبقى صادق في طلبه ليكي، وتقطعي تماما كل التواصل معاه، لا اتصالات ولا قولي له المكالمه ديت انا تيجي البيت وتخطبني من اهلي وتكلم اهلي وشوف الظروف هيبقى ايه، يوافقوا عليها او كذا، وتقطعي بعديها، تغيري رقم التليفون وتعملي تقطعي خلاص تمام. اهله راضين مش راضين، اصل هم كذا، اصل عنده ظروف. هو لو راجل وفعلا صادق في كلامه هيجي البيت ويتكلم. الامر ده انا محتاجاه منك، بعمل بالكلام ده، استعين عليه بايه؟ بالدعاء، وادعي ربنا سبحانه وتعالى، اللهم تولاني، اللهم اقدر لي الخير، اللهم ان كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري قدره لي ويسره لي، وان كان غير ذلك اصرفه عني واصرفنا عنه. يعني قطع العلائق، ان شاء الله القلب يرجع تاني. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، وان ربنا يقدر لك الخير، اللهم امين. وقت حلقتنا للاسف خلص، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ينفعنا بما قلنا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا؟ نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات.